لمثواك اشتياقي، لمثواك اشتياقي، اشتياقي إمامي، لمثواك اشتياقي، فحبي فيك باقي، أزور تربة فيها شفائي، فمن هم الفراق إلى يوم التلاقي حنيني طال يمن الأنبياء. لمثواك اشتياقي، اشتياقي إمامي، يا ابن بيتي الله يا حج قلبي لي ثراه، قبرك الطاهر وامساه، كعبة الحب أراه، يا حسين بانتظاري عنك قلبا، خنجر البعد فراه، كلما قال حسين عجل الله سراه. لمثواك اشتياقي أتى قلبي متيم، عن اللذات أحرام، هنا مكة أم هذه الطفوف؟ يا حسين تعال تلبياتي، حسين يا حياتي، ودمعاتي حواليك تطوف. حبي فيك باقي، أزور تربة فيها شفائي، فمن هم الفراق إلى يوم التلاقي عليني طال يمن الأنبياء. لمثواك اشتياقي، اشتياقي إمامي، روحي بجراح الدفينة تبحر القبرك حزينة، جدفت بعض لا علفا، والدمى موج سفينة، ما أشوف إلا اسمك في بحر شوقي سكينة، مد إلى قلبي ذراعا وارحم أشواق وحنينا. أنا الضامي لعينك، خذني بين يديك، يا هلي قلبي يسبح في مدارك، يا ابو الراس القطيعة، يا ابو الروح الشفيعة، أريدك مني تقبل هالزيارة. حبي فيك باقي، أزور تربة فيها شفائي، فمن هم الفراق إلى يوم التلاقي حنيني طال يمن الأنبياء. لمثواك اشتياقي، اشتياقي إمامي، شهق الدمع حزينا رفرف القلب حنينا مذرة القلب انت فيها كتب الدم حسينا يا حسين وكأني لست أدري كان وهما أم يقينا فر قلبي من ضلوعي كي يضم الياسمينا لمثواك اشتياقي بعت ذكرياتي على شط الفراتي يشع القبر نورا ذهبيا دعوت الله ربي بإخلاصي وحبي بأن يبقى لقانا أبديا يا حسن لمثواك اشتياقي وحبي فيك باقي أزور تربة فيها شفائي فمن هم الفراق من هم إلى يوم التلاقي حنيني طال يا ابن الأنبياء لمثواك اشتياقي اشتياقي إمامي زايرك يا ابن النجابة والقلب زاد التهابا قبرك بسحر بغرني يصنع انوار مهابا يا حسين يرتمي جسمي بسياجة والدمع يصعب حسابا يكتب مصابك ينادي يلي صوابني مصابا لمثواك اشتياقي أنا الباكي على بابك من أتذكر مصابك بقلبي أنصب عليك العزية عطش قلبك نحلي والمثلث قتلني وعفرني على حر الوطية اشتياقي وحبي فيك باقي أزور تربة فيها شفائي فمن هم الفراق إلى يوم التلاقي حنيني طال يا ابن الأنبياء لمثواك اشتياقي للشاعر عبد الطاهر الشهابي.